صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله رسول الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله عظيم الجاه خليل الله عظيم الجاه خليل الله إذا ما الله نادى